بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقول العائد للمريض من قول الخير والدعاء والرقية. وساق بسنده عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ومن شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: وعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق صلوات الله عليهم أجمعين. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور. قال الخطابي: الهامة إحدى الهوام ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهما، ومن كل عين لامة أي ذات لمم، وهو كل ما يلم بالإنسان من حبل وجنون، أحسن الله عليك، من خبل وجنون ونحوهما. ويقال الهوام الحيات، وكل ذي سم يقتل. فأما ما لا يقتل ويسم فهي السوام مثل العقرب والزنبور، ومنها القوام مثل القنافد والقنافس واليرابيع والفأر. وقد تقع الهامة على ما يدب من الحيوان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوامك؟ أراد به القملة. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الأوجاع كلها أن نقول: بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو يضعف في الحديث. قوله عرق النعار، يقال نعر العرق بالدم إذا ارتفع دمه. يقال: ما كانت فتنة إلا نعر فيها فلان، أي نهض. وقد صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفي إلا أن يكون قد حضر أجله. كل هذا من الرقية والدعاء الميت للمريض، وهذه من السنة. والرقى عبارة عن تعاويذ وأوراد وأدعية يدعو بها الإنسان على نفسه، أو يدعو بها الإنسان لنفسه أو يدعو له أخوه، وهذا مما يستجلب به الشفاء إن شاء الله. وشرط العلماء للرقية حتى تكون رقية شرعية، أولا أن يعلم الراقي أن الرقية لا تؤثر بنفسها إنما تؤثر بإذن الله عز وجل، فهي سبب وليست هي التي تأتي بالشفاء، إنما يأتي الله عز وجل بالشفاء بها. الثانية أن تكون الرقية بالجائز شرعا مما لا تخالف الشرع، وأفضل ذلك وأعلاه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس بالرقية بأدعية لم ترد طالما أنها في حد المباح. قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. والثالثة أن تكون باللغة العربية، تكون الرقية باللغة لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد هي هذه الأدعية بهذا. نعم. في ايه؟ أن الشيخ إلى شوفيا، تصل إلى شوفيا، هذا باب الرجاء وحسن الظن، باب الرجاء وحسن الظن، إلا أن يكون الخير له ألا يشفى وأن يطول مرضه، هذا قد يكون من الخير، من الخير أن يطول المرض للعبد أولا ليكون ذلك أطول في عبودية الافتقار الله عز وجل واللجوء إليه ومضاعفة الحسنات وتكثير الخطايا، فقد يكون المرض بالنسبة للإنسان أفضل، لهذا يؤخر الله عز وجل الشفاء. الثاني أنه قد يطول ذلك إلى الموت، لأن الله عز وجل خبأ له في الآخرة ما هو أعظم من شفائه في الدنيا، لكن هذا من باب جزم الأسباب، فهذا من السبب الذي يحصل الشفاء، لكن قد يتخلف هذا السبب لما هو أعلى منه، قد يتخلف هذا لأن الله سبحانه وتعالى يخبئ له ما هو أفضل وأعظم له. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفقد حسن ظنه بربه ولو قال مثل هذه الأوراد والأذكار كثيرا وتحصن له مثلا من الصالحين وغير ذلك، لأن الله عز وجل قد يريد به خيرا، قد يكون أعلى. يعني مثلا أذكر أحد الإخوة من يومين أو ثلاثة جاءني وهو عروس من يعني ثلاثة أشهر، والأخ يحفظ القرآن كاملا ما شاء الله، أخ أحسبه على خير، وزوجه كذلك حافظ لكتاب الله، وإلى الآن وهو مأخوذ عن زوجته مربوط يعني، فيقول يعني الأهل من هنا ملوا وملوا، وأنا حقيقة قرأت وذهبت إلى بعض يعني المشايخ يعني رقاني وكذا وكذا وكذا، فهم أهلي أمروني أن أذهب لبعض الناس ويكون بيقرأ القرآن، فقلت له: شوف لا تطع أهلك في هذا، لأن طبعا أهله يريدون الذهاب به إلى صحراء ومشعوذين وإن قالوا بتسمية القرآن، وقلت له: اصبر على هذا، هذا الخير لك، أنت الآن في عبودية، أنت في خير عظيم الآن، يعني أنت في خير عظيم الآن لما تنشغل بالأوراد والأذكار وتلاوة القرآن واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والتبتل له سبحانه وتعالى والافتقار إليه والإفلاس بين يديه، هذا نوع عبودية أعظم لك من التمتع بزوجك، فأنت اصبر، لأن كل ما تفعله الآن هو ده السبب، ما في سبب غير كده، ما عندنا سبب الرقية والقرآن، الرقية ما عندنا غير كده، ولا يمكن العدول عن غير هذا، واخد بالك؟ بعض العوام قد تقرأ أنت الرقية وهو مربوط في لحظة وخلاص يشفى، وده قارئ للقرآن، يعني رجل يحفظ القرآن وزوجه كذلك تحفظ القرآن، فقلت له: اصبر على هذا، هذا تلاقوا من الله عز وجل هذا لعله أفضل لك، لأن ما يأتيك من خير في هذه العبودية أفضل لك من تمتعك بزوجك، وإن شاء الله سيأتيك شفاء بإذن الله. نعم. فهذا من السبب الموجب للشفاء وهذا الدعاء، ولكن قد يتخلف ذلك لما هو أفضل لحكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة بالغة. نعم. لا يستلقون يعني يطلبون الرقية، أما إذا رق نفسه أو رقاه غيره فما يعارض، لكن لا يسترقون يعني يطلبون الرقية، يتركون ذلك توكلا على الله مع جوازها، لأن السبب جائز جائز، ولكن ترك ذلك أكمل في التوكل. فمن أراد بقى صفات 70,000 لا ما يطلب. ايه رواية شاذة، رواية يرقون عليه وان كانت عند مسلم لكنها شاذة. هل تحمل على ناش خالد يرقي من يطلب الرقية فيكون الجمع بين الحالات؟ لا لا لا، النبي رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقت عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرقي من لا يطلبها. اه اما من يطلبها اي اكتو نحن اكتو اي وده جائز اينا هذه الشدود. نعم. قال رحمه الله: كفارة المريض وما يصيب المؤمن من الاذى. قال الله سبحانه وتعالى: مستهم البأساء والضراء. قيل: البأساء في الاموال وهو الفقر، والضراء في الانفس وهو القتل والبؤس، وهو القتل والبؤس الفقر. نعم. وساق بسنده عن أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه. هذا على خلاف ما يعتقد الناس، من يرد الله به خيرا يعافيه، ومن يرد الله به شرا يصب منه، هذا الذي عند الناس. لكن من يرد الله به خيرا يصب منه، لأن ذلك كما ذكرنا المعنى السابق الآن، لأن ذلك أنفع له أكثر أجرا، يحط عنه خطاياه أعظم في العبودية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولله عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، ولو عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، ولو عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، ولو عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض. فيجب على الإنسان أطوار هذه العبودية المباركة العظيمة. فأنت وأنت في المرض لك عبودية، اسمها عبودية المرض ده، إفلاس، افتقار، لجوء، هرع إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فيصب منه، هذا هو الخير للإيه؟ للعبد. نعم. ولكن قد يبتلي الله عز وجل بالمصائب عقابا أيضا. ولهذا الفارق هو إيه يا أخوان؟ الفارق هو حال الإنسان في العبودية. إن كنت أنا عابد على الاستقامة فما يحصل بي هذا الخير، أما إن كنت أنا بعيد أو فعلت من الذنوب ما خلص الله عز وجل من كذا أو عوقبت بذلك، فالإنسان يراجع نفسه. نعم. فالله عز وجل أهلك أمما وأصاب أيضا عقابا. نعم. قال رحمه الله: قوله يصب منه أي يبتليه بالمصائب. وسط والله يا اخوانا لولا الشرع الواحد ينفجر، ينفجر اذا لو خسر مشروع ولا خسر في حاجه ولا يفتلف ولده ولا ولده صالح، يعمل يقتل نفسه. ولا ليه الانتحار بينتشر هناك؟ ليه الانتحار بينتشر هناك؟ لان ما عندهم تاويل، ما عندهم تاويل، وصدق كذا ما عنده الا يدخل الجدار على طول. لا قدر الله مش فعل، قدر الله مش فعل، ولا الحمد لله على كل حال ولا شيء، هيعمل ايه؟ مخنوق. ما انت ايه اللي بيخفف عنك؟ ايه تقول؟ الحمد لله على كل حال. اللهم اجرني في صبرتي واخذ في خيرا منه. قدر الله وما شاء فعل. تحس ان تبقى يهدي قلبه. ما صار صبرا الا بالله، ومن يؤمن بالله نعم عند الله يهدي قلبه. طب هو ما عندوش بقى كلمه هذه، كيف يحصل هدايه القلب؟ ما في، وبالتالي يقتل نفسه. يقتل نفسه. أما المسلم لا، ما عنده هذا، فيحمد الله عز وجل على هذه. سبحان الله، يقول: ما يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه بالمصائب. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يبتلي من يرد الله به خيرا يبتليه بالمصائب، ولد، مال، كذا. سبحان الله العظيم. ولكن يحمد الله عز وجل عليه، ويكل نفسه إلى الله عز وجل، يكل نفسه إلى الله صراحة. وما عليه إلا أخذ الأسباب المشروعة ويتعبد بهذه الأسباب المشروعة، ولكن لا يتململ أبدا. الحمد لله على كل حال. نعم. دخل الرجل الصحابي أظن ابن مسعود لما دخل على النبي، حديثه عند في الصحيح، قال: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا، ذاك أن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم أجل. يعني النبي كان يوعك كان يوعك الرجلان، يعني ضوعف له في ذلك. نعم. شيخنا الفرق بين مصيبة الدنيا ومصيبة الدين. طبعا طبعا هذه في بالنسبة لمصائب الدنيا، أما مصيبة الدين بقى بفقد الهداية لا، هذه قسم آخر. هذه بقى لا، كيف هذا الذي يريد الله عز وجل الغلق على قلبه. نعم. أحيانا يعني في إهمال وكذا في الأولاد وفي الأصل الأسباب، فيرى أن يشتري أحمد لقافة على أشياء، فيغالب جدا في أصل الزوجة يعني أو يعني على سبيل يدفع الإهمال الزائد. الإهمال الزائد والأمور تتعرض على الإهمال الأصل الكبير. أنا يعني أحيانا تسمي استشعر أنه يعني ما هو أنت تأخذ بأسباب فعل، أنت ما تهمل، أنت بنفسك في الأسباب تأخذ بأسباب، لكن لا تعلق قلبك بالأسباب، لكن أبحث عن طبيب، أبحث عن يعني ايا كانت المصيبه يعني، اما ابحث واذهب واجيء وكذا، هذا كله اذا قدر عز وجل المعافاه فبيقدرها باسباب. احيانا تقع امور وهو يرى انها وقعت باهمال يعني فيعاطف او يشدد في ذلك، هذا يتناسب معها مثلا؟ لا، اذا انا مثلا عندي طبيب اهمل في والده حصل اشكال وكذا، نعم، لان هذا إن رضعته أنا رضع به كثير من أطباء، إنما يهملون هذا يهمل هذا، يعطي حقنة كذا وهذا يعمل كذا وأحوال يعني سبحان الله. أنا أمس كنت أول أمس كنت مع بعض الإخوة، فعنده ولد كذا ما شاء الله، يعني ما شاء الله ولد ما شاء الله طيب على صغر السن ذكي ما شاء الله، فيقول لي هذا كان خلاص ميت. قلت له ازاي؟ قال لي ده في الشهر الرابع، احنا رحنا للطبيبه ام حامد دي في الشهر الرابع، فاحنا رحنا للطبيبه فقالت والله ده لازم ينزل الان، الولد ميت وممكن يعمل تسمم، فروحوا اعملوا ايه اشعه وكذا لو. فروحنا عملنا يعني اشعه، هي اقصد عملت اشعه عندها تلفزيونيه، فقالت الاشعه هي وكذا والولد ميت وخلاص، فروحوا بقى يعني. فبيقول هو يعرف اخ قريبه ده استاذ اصلا نساء، فبيقول احنا بتصل عليه قدرا اصلا بتصل، بقول له والله ده احنا عند الطبيب وكذا وكذا، فاحنا رايحين عشان ايه؟ فقالوا لا روح لمركز الدكتوره فلانه اعمل اشعه ثاني وشوف يعني. فبيقول له انا خدت معايا الكفن اصلا بتاع لفه كده معايا، فبيقول فروحنا عملنا الاشعه، فما عرفناش بقى الدكتورة، فقالت لا ده الجنين كويس ما شاء الله وتمام، بس انت عايزين متابعة ايه شوي الجنين يعني في حي؟ حي، مفيش في حد لكم حاجة؟ ده وضع كذا كذا كذا. قالت خلاص اعمل لكم تاني، رمي التاني حي، والولد ده بيلعب بين ايدينا الحمد لله سبحان الله العظيم، وراح هتنزل يعني متاجرة بالناس يعني في اخطاء قد تقع من اعلى ناس خبرة وليس عنده تهاون مثل هذا. انا قد اعفو صراحة، قد اعفو يعني شيء فعلا حصل من بعدم اهمال قد تعفو، لكن شيء باهمال انا ارى ان مثل هذا لا يتنازل عنه، بل الانسان يتشدد في هذا حتى يحصل يقظة، لانها ارواح ليست شيئا سهلا، هذه ارواح ليست شيئا سهلا. الانسان يتشدد اذا كان في نوع إهمال بحيث ما يتلاعب بأرواح الناس، إنما إذا كان مثلا شيء وقع مثلا فعلا مثل هذا قد يقع في الإنسان أو كذا ما في إشكال. نعم. ولهذا حتى الفقهاء تكلموا في مسألة إن يقع خطأ غير متعمد ما يضمن الطبيب، طالما حاذق الطبيب ما يضمن، طالما إنه حاذق وقع مثل هذا بغير اختيار، انما اذا لم يكن حذقا او اتخذها الانسان بقى صنعه ولم يكن حذقا في هذا يضمن. الدكتور بقى محمد الكلمة صحيح زي تحليل أشعة أشعة والبنج بنج صح. بعض الأخرى تقول إنه ليس أصلا فعلا يشتكي في المادة في شهر ما رد عليه ان الطب الغرب هذا كله جاي شرق. اولا ما في طب غرب وطب شرق. هذه اسباب جعلها الله عز وجل اسبابا للشفاء اكتشفها ميخائيل، اكتشفها محمد، اكتشفها عمرو. هذا لا اثر له في مشروعية العلاج من عجل، انما النظر الى العلاج ذاته اهو شفاء جعل الله عز وجل السبب من اسباب. نعم، والاسباب دي تعرف من طريقتين، من طريقة نص الشارع كما نص النبي مع الحبة السوداء مع كذا، ومن طريق التجربة واكتشاف الاسباب التي جعل الله في الكون. الله جعل في حبة كذا كذا، وفي ثمرة كذا كذا، وفي عشب كذا كذا، لكن يخترع، فليس بلازم أن يكون الدواء منصوصا عليه، لكن المنصوص عليه تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم أو بحرام، ده المنصوص عليه، تتجنب الحرام فقط، أما أفراد ذلك فليس بلازم أن يكون منصوص عليه. فنقول له كده أعظم ما يكون من شفاء في هذا، لكن ليس معنى أن كل الشفاء في هذا، فالشفاء في كده في كيت وكيت وكيت أعظم، لأنك أنت لو تفقدت الثلاثة العسل والمحجم والكي هتجد أن ده كثير يعني علاج لكثير من الأمراض، لأنه إخراج الفضلات من أعظم ما يكون سببا للشفاء، وإخراج الفضلات أسرع ما يكون بالدماء حينما تأتي شطة المحجم هذه، الكي حينما يكون على عرق معين، فعلا هو اعظم اعظم ما يكون، وليس هو كل الايه الشفاء، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم استشفى بالماء البارد، قال اريق عليه من سبع قرب استشفى بالماء البارد، وليس الماء البارد في الحديث مثلا، استشفى بالماء البارد. حرقت له فاطمة حصيرا ثم جعلته في الجرح لما سال دمه، الطب النبوي كثير جدا، فقاعدة الطب عندنا الا بحرام، عدا ذلك نافع ان شاء الله، وكان نفع الله بالاسباب ديت الان، اسباب ديت الان الحمد لله، صارت العشب هذا بيلخص لك في حبة، الان العشب هذا كله والحاجات دي كلها بتجي في حبة، اول ما تأخذها بتهدأ، بيحصل لك كذا، بتشفى بإذن الله عز وجل، واحد عنده أملاح زائدة يقوم ياخد كذا مثلا يعني. لا لا، أعظم ما يكون في هذا، أعظم ما يكون في هذا طبعا. حديث البخاري أليق عليه من سبع قرب، حديث البخاري، حديث فاطمة أيضا لما حشت، هذا حديث صحيح، وكثير وغيره يعني، مش هذه فقط. أما لو ده لو قال النبي قال إنما الشفاء في كذا تمام، أو الشفاء في كذا، وما لو قال النبي لا شفاء إلا في كذا، النبي يقول لا رقية إلا في عين أو حمى، ومع ذلك يحمله العلماء على أنه لا رقية أنفع إلا في هذا، ولا لا تمنع الرقية في غير هذه. نعم نعم. بالنسبة للدكتور وأخطاء الوالد في الحبس، لا الوالد والذين يؤذون الأمر دي لا يحطوها على مثلا الممرضة أو يحطوها على واحدة ضعيفة موجودة وكله يبيض عليها، هل برضه يكون الواحد المتسبب، سواء إن كانت الممرضة هي السبب خلاص بها السبب. ساق بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن أبي بكير عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس كل عن ابن شهاب. ساق بسنده عن ابن عباس أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. وساق بسنده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لملائكته: انطلقوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء صبا. قال: فيأتونه فيصبون عليه البلاء صبا، فيحمد الله فيرجعون فيقولون: يا ربي، إنا صببنا عليه البلاء صبا كما أمرتنا. فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يؤتى مالا وولدا وصحة. قال: فشكاه الملائكة، فيقول الله: مدوا له فيما هو فيه، فإني ما أحب أن أسمع صوته. وبه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا مرض أوحى الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته فيقول: يا ملائكتي، إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فجسد مغفور لا ذنب له. والحديث به ضعف. والسابق في حديث المرأة حديث صحيح، وفيه أن الإنسان مع صبره على المرض يؤجر أجرا عظيما. ولهذا كانوا يقولون: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. طيب، نكتفي بهذا القدر. يقول: من شرع في عبادة أي عبادة من قطع عنها لعذر أو غيره أن يلزمه قضاؤها أو يستحب؟ من شرع في عبادة أي عبادة من قطع عنها لعذر أو غيره هل يلزمه قضاؤها أو يستحب؟ يعني في صلاة نافلة، في صيام نافلة، فهذا لا يلزم بقضائها إلا الحج والعمرة فقط. الحج والعمرة فقط. من طاف طواف الإفاضة ولم يستحضر نية الوداع ثم اضطر للسفر ومع ذلك فقد حبس بمكة ولم يتمكن من الخروج منها إلا بعد شروق اليوم الثاني، فليجزئ ذلك عن الوداع. وكذلك الرمي. من طاف طواف الإفاضة لما استحضر الوداع ليس باللازم أصلا. نية الوداع دي ليست باللازم. الواجب في النية الإفاضة. أما الوداع ما طالما أنه آخر عهد بالبيت خلاص. طالما آخر عهد بالبيت خلاص. لكن يقول ثم اضطر للسفر ومع ذلك فقد حبس مكة ولم يتمكن الخروج فيها إلا بعد شروق اليوم الثاني. نعم، ما في إشكال. رجل تلقى مرته ولا يعطيها نفقة هي ابنها ولا يصرف عليه فقدمت أوراقها إلى الضمان الاجتماعي فأعطاه مرتبا شهريا باعتبارها مطلقة، ثم رجعها زوجها بعد سنتين ولكن على ورق، فهل لا يأتيها؟ فهو لا يأتيها ولا ينام معها ولا ينفق عليها، فهل يصح لها الاستمرار في أخذ المعاش؟ حسب القانون. ينظر في القانون هنا، إذا القانون يمنع يبقى لا يحل لها أن تأخذ المال. لا يحل أن تأخذ المال. هل إذا ذبح شخص ما ليكن سين أو صاد لغير الله فهل هذا كافر بعينه؟ مين اللي ما؟ أنا قلنا كم مرة يعني المشغول بهذه القضية، إحنا خلاص كنا فيها الله يهديكم كثيرا. كنا فيها كثيرا. ويرد أن بعض الإخوة يكون منشغل في مسألة مع بعض الإخوة ويبدأ هي دي مسألة من الدين. فالأخ العمال يكرر عجيب يعني. خلاص احنا قلنا في هذه المسألة العلماء مسلكان، مسلك يقول بأنه كافر إذا أتى ما يشرك به وكذا ولا يعتبر عذر بجهل، ومسلك يقول اعتبار العذر بالجهل لكن قيد الجهل انه لم يبلغه قط، لم يبلغه هذا الامر، ما بلغه ان هذا شرك، ما بلغه ونفسه تتحرك لطلب الهدى، فمثل هذا يعذر حتى يعلم، حتى يسمع كلام الله لينذركم به من بلغ، اي على وجه يفهم. فان افهمت ثم اعرض، عرف ان هذا شرك ثم اعرض ثم وقع في هذا، فهذا لا عذر له. هذان مسلكان. يقول لك ذات يهود النصارى فهم كفر بنصر الكتاب، ولكن هل اقول مثلا المزور او مينا مثلا كفار؟ طبعا. امال ايه؟ مال ابن كثير قال انهم اذا ماتوا هم كفار، فطالما على الحياة فأقول عنهم شخصين كفار. يعني ابن كثير قال إنهم إذا ماتوا وهم كفار، وطالما أنهم فطالما على الحياة فأقول عنهم. المهم النصراني يعين بأنه كافر، إذا لم يكن النصراني كافر فمن الكافر؟ النصراني كافر، جورج هذا كافر، جاري ميخائيل هذا كافر، كافر هذا كافر، يهودا ونصراني هذا كافر. نعم.